الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث أيها الأحبة عن هذا الدعاء الجامع والذكر الذي اشتمل على معاني عظيمة، وهو قوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن في أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، إلى آخر ما جاء في هذا الذكر. وقد تكلمنا على صدره وفي الحال التي يقال فيها، هل يقال إذا قام من نومه إلى قيام الليل قبل أن يدخل في صلاته، أو أنه يقول ذلك في استفتاح صلاة الليل، وأن هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، لأنه في رواية جاء التصريح بذلك. وتكلمنا أيضا على المراد بقوله: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. نواصل بعد ذلك في الكلام على هذه المعاني والجمل التي جاءت في هذا الحديث. هنا قال أيضا بعد قوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، فكرر حمده تبارك وتعالى، فهو مستحق للحمد على كل حال، مستحق للحمد لأنه نور السماوات والأرض، وهو أيضا هادي أهل السماوات والأرض، فهو محمود على ذلك كله، وهذا كله من كماله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وله الحمد أيضا تبارك وتعالى لكونه قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض. فقيم السماوات والأرض، القيم، قيام، والقيوم، كل ذلك بمعنى متقارب أو يرجع إلى معنى واحد. وقد جاء في القرآن من أسمائه تبارك وتعالى القيوم كما في آية الكرسي، وقد مضى الكلام على هذا الاسم الكريم في شرح الأسماء الحسنى. وقلنا هناك بأن من المعاني الداخلة فيه أنه قائم بنفسه مقيم لغيره، فإن قيام الخلق إنما هو بإقامة الله عز وجل لهم، وإلا فلا قيام لهم في حال من الأحوال، لا في أمور معاشهم ولا في أمور دينهم أو معادهم إلا بالله تبارك وتعالى، كما أنه القائم على خلقه في أرزاقهم وأعمالهم وآجالهم، فهو تبارك وتعالى يقوم عليهم في ذلك كله ويحصي عليهم أعمالهم، ولا يخفى عليه من ذلك خافية. فهنا قيم السماوات والأرض، وفي الرواية الأخرى قيام السماوات والأرض. من صفاته تبارك وتعالى القيومية، القيومية، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم على كل شيء، مدبر لأمر الخليقة، يقوم تبارك وتعالى عليها بما يكون به قيامها. فهذا الحديث جاء فيه القيام والقيم، وقد عد ذلك أبو بكر ابن العربي وكذلك أيضا ابن منده قبله من جملة أسماء الله الحسنى، يعني القيام. القيوم مجمع عليه، وهو الذي تكلمنا عليه في الأسماء الحسنى، ولكن القيم والقيام لم يذكره في عداد الأسماء الحسنى سوى ابن منده وكذلك أيضا أبو بكر ابن العربي رحم الله الجميع. وهكذا أيضا القيم، فإن الذي ذكره في عداد الأسماء الحسنى هو أبو بكر ابن العربي. هنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه هذا وهذا، يعني أنه تارة قال ذلك لأنه يقوله في الاستفتاح، تارة قال قيم وتارة قال قيام، فيكون ذلك محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون ذلك من قبل الرواة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أحد اللفظين، هذا يحتمل. وعلى كل حال الذين تكلموا على أسماء الله الحسنى لم يوردوا هذين من جملة هذه الأسماء، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، ولا أرى حاجة للتطويل في الكلام على هذا، فقد ذكرت أشياء في المقدمات فيما يعد من الأسماء الحسنى. فالقيوم جاء هكذا معرفا بأل على سبيل الإطلاق، الحي القيوم، هذا لا خلاف أنه في جملة الأسماء، لكن هناك ما جاء بصيغة التنكير أو بالإضافة، هذا يختلف العلماء فيه هل يعد من جملة الأسماء أو لا، بصرف النظر عن الرواية هنا والاحتمال الوارد عليها. فهو محمود تبارك وتعالى على ذلك كله، على إقامته لخلقه وقيامه عليهم بأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، فله الحمد على هذه الكمالات المتنوعة. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، فهو محمود على ربوبيته تبارك وتعالى. وعرفنا أن الرب يأتي بمعنى السيد، يسقي ربه خمرا يعني يسقي سيده، ويأتي أيضا بمعان أخر كالمصلح لشؤون غيره، المصلح لغيره، المربي لغيره، وغير ذلك من المعاني المتنوعة التي ذكرناها في الكلام على اسمه الرب عند ذكره في جملة الأسماء الحسنى. وقلنا هناك بأن هذا الاسم الكريم بالنظر إلى بعض معانيه يتضمن صفة ذات مثل السيد، وفي بعض معانيه مثل المربي هو صفة فعل، المصلح لشؤون خلقه وهكذا. فالله تبارك وتعالى محمود على ربوبيته، وكذلك ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، والملك الملك والتصرف المطلق، فهو المتصرف في هذا الخلق كما أنه هو ربه تبارك وتعالى وسيد هؤلاء المخاليق، كذلك أيضا هو الملك الذي يتصرف في هذا الخلق من غير قيد، يعني يتصرف فيه تصرفا مطلقا، وهو محمود تبارك وتعالى على ملكه. ولك الحمد أنت الحق، الحق من أسمائه تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى مفصلا في الأسماء الحسنى. فالحق فسر بأنه الذي لا خلف في وعده، وهذا من معاني الحق. وكذلك أيضا أنه الحق قل لما هو ثابت والباطل زاهق ذاهب، فالله تبارك وتعالى هو الحق أيضا بهذا الاعتبار. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ويكون ذلك منتظما لمعنى المتحقق وجوده، فكل ما صح وجوده وتحقق فهو حق، ومنه الحاقة اسم من أسماء القيامة لأنها واقعة وكائنة لا محالة. وكذلك أيضا كما قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه يعني بحق فهو حق، يعني كل ما ينسب إليه من الكمالات فهو حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله حق بذاته، اسمائه، صفاته، بأفعاله، بوعده، ووعدك الحق الصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالاستفهام هنا مضمن معنى النفي، يعني لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أصدق من الله حديثا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلا يتطرق إليه، إلى كلامه وأخباره شيء من الخلف، فهو منزه عن ذلك. وعدك الحق ولقاؤك حق، يعني البعث وما بعده، فالناس يرجعون إلى الله تبارك وتعالى بعد مماتهم، ويجازيهم على أعمالهم ويحاسبهم عليها. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، فالناس يقفون بين يديه تبارك وتعالى ويجازيهم ويحاسبهم على الصغير والكبير، إما على سبيل العرض، وإما أن يكون ذلك على سبيل المحاسبة الدقيقة والمناقشة التي يعذبون بسببها. كل هذا أيها الأحبة، إذا كان العبد يقول مثل هذا الكلام وهو يوقن أن الله هو الحق، إذن ما عداه فهو باطل، مما يتوجه إليه العابدون، تصرف إليه العبادات، تتعلق به القلوب والنفوس. وكذلك أيضا وعده الحق، فإذا كان كذلك فإن الإنسان يجد يجتهد في طاعته ويبذل في سبيله، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى سيجازيه ويعطيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولكنه ضعف اليقين أيها الأحبة عندنا هو الذي يقعدنا عن المبادرة وعن الجد والاجتهاد. وإذا أراد الإنسان يتصدق ولو بالقليل بدأ يحسب، لكن في المقابل لو أنه قيل له هذه مساهمة رابحة الضعف فقط أو أقل من الضعف، تربح 30% أو تربح الربع، بل أقل من هذا، بل لا يدرون ما الذي يحصل لهم من الربح أو الخسارة، تجد الكثيرين لربما يقترض من أجل أن يساهم، ويتحسر إذا بلغه خبر مساهمة لم يدركها ولم يشعر بها، كيف فاتت؟ أما أعمال الآخرة المضمونة التي ضمن الله عز وجل عليها الجزاء المضاعف 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذه نجد أننا نحسب فيها الحسابات الكثيرة، مع أن هذا هو الحق الذي يبقى. وهذه التجارة الرابحة حينما يجد الإنسان التمرة التي تصدق بها بقدر أحد، لكن ماذا عسى أن يحصل من مساهمة وضع فيها 10,000 أو أقل أو أكثر، ماذا عسى أن تجني إن لم تتعثر أو تخسر. قد تجلس هذه المساهمات سنين طويلة وقد تذهب أمواله من أصلها، ومع ذلك الناس لا يرعون ولا يتوبون ولا يعتبرون ولا يتعظون بما يجري لهم. المساهمات يكررونها ويخاطرون، مع أنهم يتلقون الدروس تلو الدروس في مساهمات أحيانا مجهولة وقد تكون وهمية، ولكن الطمع غلاب. أما المضمون فالغفلة غالبة. وإذا عرف الإنسان أيضا أن وعده حق وأن لقاءه حق وأن قوله حق، فإنه يبدأ يحاسب نفسه على كل ما يأتي ويذر، يحاسب نفسه على الكلمة والنظرة، يحاسب نفسه على ما يدور في خلده قبل أن يقف بين يدي الله ويقول له منين لك هذا، وبماذا صرفت هذا، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هذه اليد ماذا عملت بها، الساعة الفلانية حصل كذا، الوقت الفلاني نظرت إلى كذا، كلها محصات كما قال الله عز وجل. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال بعض السلف ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، يعني قدمت الصغائر على الكبائر، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل هذه الخطى أيها الأحبة والممارسات والمزاولات والأعمال مرصودة، والمسألة مسألة وقت فقط، هي مسألة وقت. إذا مات الإنسان قامت قيامته، وبعد ذلك يتوسد جزاءه وعمله فينعم أو يعذب، ومدة البقاء في البرزخ هي مدة تعتبر يسيرة جدا إذا ما بعث الناس يوم القيامة. لهذا سموها مرقدا، من بعثنا من مرقدنا، مرقد رقدة. انظروا إلى أصحاب الكهف كم لبثوا، ولما استيقظوا قالوا لا يوما أو بعض يوم، هكذا عالم البرزخ، مع أنهم ما ماتوا، لكن هذا يشبه هذا الذي مر على قرية وهي خاوية لما أماته الله 100 عام، فلما بعث كم قال لا يوما أو بعض يوم، نفس وهكذا. فيعلم العبد أن اللقاء حق، إذن هو يحتاج إلى العمل والجد والاجتهاد والمحاسبة للنفس على الصغير والكبير، ما يحتاج أحد يحاسبه ولا أحد يحتاج يقف على رأسه ولا يحتاج أحد يقول له وينك وين ذهبت وين جيت وش طلعت وش شاهدت وش لقيت وماذا أنفقت وماذا أخذت ومنين لك هالمكاسب. ينبغي أن يكون عليه حسيب من نفسه، لقاؤك حق، قولك حق. في صحيح مسلم في رواية بالتعريف لقاؤك الحق مثل التي قبله، وقولك الحق. انتهى الوقت، توقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه. نترك الأسئلة إن شاء الله حتى ينتهي. السلام.